في الإمكان العقلي وبين الوقوع الفعلي، لأن بعض الناس وخاصة الأحباش في زماننا يأتون إلى أقوال الفقهاء واختلافهم في قضية إمكان وقوع المعصية من الأنبياء صلى الله عليه وسلم ويجعلونها واقعة بالفعل، وهذا تحريف لمراد أئمتنا. الكلام هنا يتكلم عن الإمكان العقلي، ممكن عقلا ممكن أن تصدر منه، ويمكن شرعا أن تصدر منه. هذا الخلاف، هل يمكن شرعا أن تصدر منه أو لا؟ المتأخرون حتى القاضي عياض ذكر هذا وقال هذا هو المعتمد لدينا، وكل المتأخرين يقولون بها، وفقوا بين الخلاف اللي بين المتقدمين أنه والمتأخرين أنه بالإمكان العقلي أو بالإمكان الشرعي خلاف، لكن بالوقوع الفعلي هم معصومون. طيب انتهينا من السؤال الأول. الإمكان العقلي متفق، الإمكان العقلي متفق عليه لأنه بشر. الإمكان الشرعي صار في خلاف، هل يمكن، هل يناقض الشرع أو لا يناقض؟ منهم من قال لا يناقض، بس كله في الإمكان. الإمكان شيء والوقوع شيء ثاني. كل بشر يمكن أن يقع في الفاحشة إمكان عقلي، صح؟ إذا لم يأتي نص من الشرع بعصمته كذلك صار بالإمكان الشرعي أن يصدر منه، لكن هل يستلزم الإمكان الوقوع؟ لا. طيب هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للأخت اللي زوجها يقول لها يعني أن تكتفي بما تعلمته وتشتغل في غير ذلك، يعني دائما أي قول أريد أن أتكلم به أو نصيحة أصدرها أو فعل أفعله وأتصرف به لابد أن أضع مراقبة الله تعالى نصب عيني وأنظر وأستحضر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وأنا بين يديه، فهل أصدر مثل هذا القول؟ يعني لو أن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام في زماننا هو يقول لنا وقل رب زدني علما نقلا لقوله تعالى، وهو الذي يأمرنا أن نتعلم العلم الشرعي، وأنت تقول لزوجتك لا لا تذهبي. سيدنا ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تمنعوا نساءكم أو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. ابنه اسمه بلال يقول والله لنمنعنهم، شوف لنمنعنهم بناء على مش معاندة للحديث وإنما بناء على التغير، التغير اللي حصل في زمن التابعين. شو التغير اللي كان في زمن التابعين ومع ذلك يا ذلك ابن عمر يقول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول كذا والله لا أكلمك أبدا. فما كلمه حتى مات، قطع ابنه. ليش؟ لأنه بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء على سبيل الندب، يعني على سبيل الاستحباب، إنه إذا بدها تروح لا تمنعها، بس هي بالنسبة لها بيتها خير لها. تمام؟ أنت مأمور بعدم المنع وهي الأفضل لها ألا تذهب. قال لا بدي أمنعها. بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وأنت تمنعه والله لا أكلمك أبدا. شوف فالآن مثل هذا الأخ الذي يعني يعاب، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطلب العلم، يرغب في طلب العلم، علم يقرب من الله. زوجتك إذا تعلمت ستتعلم تقوى الله، ستحفظك في نفسها وفي مالك وفي أبنائك، ستربي أبنائك التربية التي تقر بها عيناك ويبيض بها وجهك ويرتفع به رأسك، ستربي أبنائك على الكتاب وعلى السنة وعلى مذاهب الأئمة وعلى المعتقد الصحيح، وربما منهم أو من نسلهم من يحارب بيت المقدس، كيف تمنعهم؟ فهذا يكون من الشيطان وسيلة، لأن الإنسان مراحل جهد الشيطان على الإنسان أولا يحاول أن يوقعه في الكفر، فإذا تعذر يوقعه في البدعة العقدية، يخليه مجسم، يخليه شيعي، يسب الصحابة ما دام لا يريد الكفر، يجعله يكفر المسلمين والخوارج. إذا تعذر يوقعه في الكبائر، إذا تعذر يحاول يوقعه في الصغائر، إذا تعذر يحاول أن يشغله مفضول عن الفاضل. إذا تعذر صحبة صالحة، بيئة صالحة، أعمال صالحة، توفيق وتسديد من الله، يغري به الناس، يحاول أن يعيقه من خلال غيره، يصده عن سبيل الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرورا. فهل يرضى هذا الإنسان أن يكون عميلا للشيطان على زوجته بأن يصدها عن طلب العلم؟ العلم سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، لكن تخرج مع الحشمة الكاملة، مع الحجاب الكامل، دون التقصير بالواجبات الزوجية وتربية الأبناء، وتتعلم العلم الشرعي. النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتعلمنا ويأتينا، والحديث البخاري أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله أن الله بعثك للرجال والنساء، هؤلاء الرجال يأخذون عنك العلم، فنريد منك أن تخصنا بيوم تأتينا فيه تعلمنا ما علمك الله. فخص لهن يوم الاثنين، كان يأتيهن ويعظهن ويعلمهن. طالبنا بحقوق المرأة. حقوق المرأة بماذا؟ بأن تتعلم هذا العلم المنجي، العلم المنجي من عذاب الله، العلم الذي يجعلها قريبة من الله، يجعلها مرفوعة القدر. وبعدين إذا تعلمت أنت لست بعالم، يرفعها الله، يرفع الله الذين آمنكم والذين أوتوا العلم درجة، فيرفعها درجة، ولن تكون هي في درجة وأنت في درجة، فسترتفع أنت وبنوك إلى درجتها. إيش بدك أحسن من هنا؟ إيش بدك؟ يعني واحد موظف يشتغل بمئتين ثلاثمئة دينار، وله زوجة تشتغل بتجيب له 10,000 دينار، وبتقول له بنحط زيتاتك على زعتراتنا، ها؟ وبنأكل نفس الصحن. شو بدك أحسن من هنا؟ نعم، نسأل الله تعالى لنا ولها وله ولجميع المسلمين التوفيق والتسديد، وأن نكون مباركين أينما نكون، مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، هل علينا أن نخوض مع العامة في دقائق العقيدة؟ العامة هناك قدر من العقيدة يلزمه اللي حكينا عنه في أول محاضرة، اللي هو الفرض العيني، ما لا يسع المسلم جهله، وخلاصته في متن الطحاوية كما ذكرنا في آخر محاضرة. هذا المتن مبارك، يعني نقرأه في، والله نرجو البركة بقراءته، يعني نقرأه لو جعلناه وردا لنا. العقيدة السنوسية أم البراهين قالوا في عصر العصور السابقة كانت من أوراد الطريقة، أوراد الطريقة السنوسية، يعني من الورد. كيف يقرأ مثلا سبحان الله مثلا 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، في أدعية اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، في أدعية مناجاة، في من أورادهم أنهم يقرؤون متن العقيدة السنوسية لتصفو عقيدتهم، أي ولاية بعقيدة فاسدة. فلو جعلنا من أورادنا الأسبوعية قراءة متن الطحاوية، هذه تكفي العامة بدون التفصيل، ممكن تؤيدها بآية مثلا، تؤيدها بآية بحديث، هذا يكفي العامة. لكن إذا وقعت شبهة عند هذا العام يجب عليه إزالتها، يجب عليه إزالتها. وعلى العلماء أن ينظروا إلى الشبهات التي تنتشر في زمانهم وأن ينشروا الجواب عنها. يعني لا يجب علينا أن نتكلم في كلام الملحدين، في نقد كلام الملحدين أو في نقد كلام الربوبيين اللي هو نوع من الإلحاد، اللي هو السؤال الرابع إذا صح فهمي للسؤال، اللي يقول لك أنا أؤمن بالله تعالى، أما أنبياء وشرائع هذه أمور أخرى. طب ألا يجب علينا إذا انتشرت هذه العقائد الفاسدة أن ننشر الرد عليها من باب درء المفاسد، لا ننتظر الشبهة حتى تستقر في القلب ثم بعد ذلك نأتي لإزالتها؟ هذا ضعف، وزي ما بيقولوا درهم وقاية خير من قطار علاج. العلاج صعب جدا، إزالة الشبهة صعبة جدا بعد أن تستقر، إذا وجدت قلبا خاليا فتمكنت إزالتها يصعب. فالمبادرة بنشر العقائد الصحيحة منذ الصغر، وهذا الذي عمله صلاح الدين أيوبي لما نشر العقيدة السنية، عقيدة السنة الأشاعرة على المآذن. من الذي يسمع هذه العقيدة؟ كل الناس، العجائز والكبار في السن والصغار والكبير والصغير والمقمط في السرير كل يسمع. ليس بجسم إذ لكل جسم مؤلف مخصص بعلم أدعى مؤذن. يعني بيطلع مثلا الشيخ مثلنا بأذن مؤذن تمام. ليس بجسم إذ لكل جسم مؤلف مخصص بعلم وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. هذا العجائز والكبار والصغار يسمعونه صباح مساء وقت التسبيح وانت بتسبح من الأوراد ونشرها في مملكتي. ايش مملكة صلاح الدين؟ عزيز مصر. كان عزيز مصر قيصر الشامي ومن ملكه الله الحجاز واليمن. الشام وجزء من العراق، اليمن، الحجاز، الجزيرة العربية كاملة، بلاد الشام، أردن، فلسطين، سوريا، لبنان، كل هذه المملكة يقرأ فيها العقيدة الصلاحية من أولها إلى آخرها. من وين؟ في نهاية القرن السادس الهجري، توفي سنة 580 صلاح الدين رضي الله عنه. السيوطي في زمان 910 بقول لك لا زال هذا الأذان موجودا. المناوي بعده سنة 1100 توفي، يقول لك لا زال هذا موجودا. قرابة 4 قرون وهذا الأذان فوق المئذن على المنابر على المآذن يؤذن المؤذن لإصلاح العقائد. هكذا ظهر جيل صلاح الدين، هكذا عادة القدس. لكن المصطلحات التي لا يعيها العامة نستبدلها بمصطلحات سهلة. يعني مثلا قيام الحوادث بذات الله تعالى مصطلح شوية صعب. نقول للناس هل الله يتغير؟ يقول لك أعوذ بالله، سبحان الذي يغير ولا يتغير وما بظل على ما هو إلا هو. وفي الدعاء في الحديث الإسناد الحسن لا تغير الحوادث. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى صحابه أجمعين. هي أنت أتيته بمصطلح كلامي، جئت له بمصطلح شرعي والناس يستوعبونه. التغير يستلزم النقص. هل الله جسم؟ مستحيل، يستحيل أن يكون الله جسما. بل عاب الله على بني إسرائيل واتخذ قوم موسى من بعده من حريم عجلا جسدا. هاي كلمة جسد ما إجت هيك عشو، جسد يا رجل، عقل برضى عباد الجسد مهما كبر مهما عظم حجمه في النهاية له مادة ويحتاج إلى مكيف ومحدد ومقدر ومخصص. وهو مثلك من حيث الجسمانية والافتقار مثلك. نعم، فالعامة نجنبهم الكلام في دقائق العقائد. تيجي تقول له والله تعلقات الصفات، وتيجي مثلا تفسر له دقائق قضية الكسب مثلا أو دقائق الخلافات، هذه العامة لا يحتاجها أصلا. لكن أمهات العقائد يجب أن ننشرها خاصة في زماننا مع انتشار مجسمة قضية استحالة الجسمية وقضية استحالة المكان على الله تعالى. هذا أمر لا بد من نشره ولا يستحي منه ولا ينتظر. هذا يعلم الصغار. يعني أنا أولاد الصغار ألقنهم كما قال سيدنا الإمام الغزالي في قواعد العقائد. هذه قواعد العقائد أو الرسالة القدسية هي ألفها الإمام الغزالي للصغار، تلقنها للصغار، حفظها للصغار. يعني أول ما يبدأ بالوعي بالإدراك استطاع أن يأكل بنفسه ويقضي حاجته بنفسه تبدأ تلقنه إياه. 4 سنين يعني بالكثير 5 سنين تحفظه إياه، قد يحفظها على 6 سنين. بعد ذلك الإمام الغزالي يقول إذا استمر في طلب العلم قبل ذلك كلما كبر وازداد عقله ازداد أول شيء بتحفظ إياها، مثل العجمي الذي لا يفهم ما يقول ما يحفظ. يحفظ القرآن، هل يفهمونه صغار العجم؟ لا، لكنه يحفظ. كلما تقدم في السن انكشف له بعض المعاني، بس انت حفرت في عقله وفي قلبه معاني التنزيل. معاني التنزيل، ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر ولا يشبه الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. سبحانه استوى على العرش كما أخبر على المعنى الذي أراد، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والزوال، استواء لا يزيده قربا من العرش والسماء كما لا يزيده بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وصفة العلم وصفة القدرة والإرادة وكذا وكذا يحفظها الصبي، يتربع عليه، كل ما يكبر يزداد فهم. لكن بعد ذلك لو سمع مجسم يقول الله استقر، أعوذ بالله، إيش هذا العقيدة الفاسدة؟ إحنا منذ الصغر لقنا وحفظنا، وهذا هو الموافق للفطرة، أن الله مستحيل أن يكون في مكان. شوف كيف عصمته. إذا استمر في طلب العلم هاي تكون انطلاقة، وإذا انطلق في ميادين الحياة هندسة طب إلى آخره يبقى معصوما من الوقوع في الخلل العقدي. نعم. فما في الطحاوية والرسالة القدسية، يعني لو أنه هذه محاضرة وفي إذا طلبنا منكم واجبا، ما أجملها وما أروعها أن تحفظ. بالعكس أقول لكم يعني يمكن أن تجعل يعني كل واحدة منها وجعلها يعني أقسام، قسم التقسيم التقديس، قسم العلم القدرة، كل واحدة منها تجعل مقدمة لخطبة جمعة. طيب أعتقد أنه أجبنا على أسئلة الإخوة، وهؤلاء الذين يعني إذا أنا فهمت السؤال جيدا أنهم يؤمنون بوجود الله ولكن ينفون النبوات أو الشرائع، هؤلاء الذين يسمون بالربوبيين، وهذا كفر طبعا، إنكار النبوات كفر، فهذا يدعى إلى الإسلام، يثبت لهم كما في كتب العقائد إثبات النبوات، أي نعم، بالمعجزات بالتأييدات وبالتواتر بالأخبار الغيبية، يعني إثبات نبوة نبي تسقط هذه الدعوة، ونبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ثابت، هي القرآن الكريم، تفضل فأتوا بسورة من مثله الأخبار التي أخبر بها. أقول لك سورة الإسراء، وجود الكيان الصهيوني في بيت المقدس، ألا أليس هذا بمعجزة إخبار بغيبية؟ بل قبل تفتح الشام أصلا وقبل تدخل بيت المقدس في حظيرة الإسلام يخبرك أن اليهود سيدخلون بيت المقدس، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، اللي هو الدخول الثاني. وأنصح بقراءة أو سماع كلام الشعراوي، فهو من أمتن التفسير لسورة الإسراء، ممتع جدا. وكيف يبين لك هاي على الهامش يعني مش منظورنا، يبين كيف تسلسل الآيات وإيش معنى. فإذا كان وعد أولاهما الوعد الأول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال هنا العباد بمعنى العباد المعنى الخاص للعباد، يعني أولياء لنا، وهم الصحابة الذين دخلوا هنا، ما في ذكر للمسجد، الذين تبروا بلاد اليهود في المدينة المنورة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وين بني قريظة، وين بني قينقاع، وين بني النضير، وين بني كلهم تم إجلاؤهم، جاسوا خلال ديارهم وكان وعدا مفعولا، مش مختصر الكلام هذا. ثم رددنا لكم الكرة على مين؟ عليهم، على نفس العباد، بمعنى على ذريتهم من سار على طريقهم لكنهم غيروا وبدلوا. فجاسوا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، إلى نرى الآن وجعلناكم أكثر، ما قال بنينا، نفيرة، مجرد ما يستنفر من أنحاء الدنيا، هسه في مقاتلون نافرون من الهند، من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا، من كل أنحاء العالم، أكثر نفيرة. إن أحسنتم في هذه المرحلة أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة، المرة الآخرة، هؤلاء أنفسهم اللي هم ساروا على طريق العبودية اللي كان عليها أباهم أجدادهم ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد، هنا دخل جاء ذكر المسجد ما كان سابقا، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، بس ما كان على حسابكم، على حساب الصليبيين دخول، لذلك ما ذكر في المرة الأولى دخول مسجد على حساب اليهود، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. متى كانت أول مرة دخلوها؟ في زمن سيدنا عمر، وليتبروا ما علوا تدبيرا. هذا خلاصة ما ذكره الشعراوي، وتفسير جميل، قرأت فيه تفسير كثيرة ما أحد ذكر هذا الكلام، ففيه فتح وابا. ليش؟ لأنه إحنا يعني فيه نوع من عايشين واقع الآن. طب قبل 100 سنة، قبل 100 سنة لو أخبرت بسورة الإسراء شو بدي يجيب اليهود المقطعين في بيت المقدس؟ إيش اللي بدي يجيبهم ويحتلوا ويصيروا أكثر نفيرة؟ الواحد منهم مش مايل على نفسه ولا يصير كلمة بس هيك يستصلح العالم كله. فكما حصل الوعد الأول وصاروا أكثر نفيرة وعلوا علوا كبيرة، مش علو مكان، علو سلطان، علو قهر وغلبة، سيحصل الوعد الثاني، وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يسمونهم سوء العذاب ويتبرون ما علوا تتبيرا. لسه هذا اللي جاي قريب إن شاء الله تعالى. تمام. الآن نأتي إلى الأسئلة. من هو الحشوية؟ الحشوية فرقة من المحدثين ينبذون إعمال العقل في النصوص، وكان عندهم مآخذ كثيرة على كل الفقهاء، ما أحد الفقهاء سلم منه، أبو حنيفة على رأسهم. لماذا؟ يأتونه بحديث يقول لك أنا أعرف هذا لكن لا أخذ به، لا لا لا يا أبا حنيفة، فبصير انتقادات عليه، يشغبون عليه، وما أخذ به لمخالفته أصول وقواعد. هذه القواعد، هذه القواعد ثابتة بنصوص أقوى من هذه. أنا لا أهدم قاعدة بنص في عنده قواعد. وهم كم يعني نسبة الفقهاء من المحدثين؟ الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. كم عدد المحدثين؟ كم عدد الصحابة؟ أكثر من 100,000. كم عدد الذين ذكرت أسماءهم في كتب الرجال؟ لا يجاوزون 10,000 كما يقول أبو زرعة الرازي. كم عدد الفقهاء منهم اللي بلغوا رتبة الاجتهاد؟ لا يجاوزون 20 كما يقول الإمام الكوثري. خير كان فقه شيء صعب جدا ليس بالسهل، والمحدثون عشرات الآلاف المحدثين في هذه الأمة، لكن كم نسبة الفقهاء؟ يعدون قليل، صحيح ولا لا؟ فالفقه أمر. فبعض المحدثين ممن يأخذ بظواهر النصوص ولا يسير على طريق فقيه من الفقهاء، صار إذا ذكرت المسألة يحشو الأدلة، يأتيك بأحاديث كثيرة جدا جدا وهو لا يفهم معناها، أنت بكلمة واحدة تنقض عليه استدلالاته. نعم. لذلك قال ابن وهب رحمه الله تلميذ الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه، قال كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. وقال الحديث مضلة إلا للفقهاء، سبب للضلال إلا للفقهاء. إذا القرآن الكريم شرحنا قال فيه متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخرى متشابهات. طب أنت تأتيني قال الله قال الرسول، هل هو محكم ولا متشابه؟ واحد إذا قال لك وهو معكم أينما كنتم وآمنتم من في السماء حديث الجار، تقول هذه محكمات المتشابهات. قال قال الله قال الرسول، ماشي أنا أقول لك، بس في القرآن في تحذير من الاستدلال بالمتشابهات. فقبل تقول لي هذه تأخذ مني تأخذ حكم هذه الآية، أول شيء محكم ولا متشابه؟ أئمتنا قالوا هي من قبيل المتشابهات، كيف تريد مني أن أستنبط حكما منها؟ كما أنك لا ترضى الاستدلال ببعض المتشابهات، وهو معكم أينما كنتم، الجهمية يقولون في كل مكان بدليل هذه الآية، تقول لا هذه متشابهة. شو يعني متشابه؟ يعني أعلى درجات الخفاء، يعني لا يؤخذ منها حكم. تمام، فكيف تريد مني أن أخذ بهذه؟ من الذي يحدد محكم متشابه؟ نرجع إلى علمائنا. قابل أن يحدث ابن تيمية ويأتي ببدعته في باب العقائد. نعم. فهؤلاء هم الحشوي، بعضهم يردهم إلى زمن الحسن البصري، لما جاء هؤلاء الذين يشوشون فقول ردوهم إلى حشى الحظ. هذول يعني دائما هو في الصف الأول يكون إنسان فاهم واعيا حاذفا، فقال هؤلاء يتكلمون بما لا يفهم، ردوهم إلى حشى الحلقة، خلوه مؤخرا. نعم، هؤلاء هم الحشوية. وفي زماننا يطلقون على فرقة الوهابية، هم أتباع الحشوية. فإذا قلنا الفرقة الحشوية المشبهة المجسمة في زماننا لا نعني بهم إلا فرقة الوهابية. نعم، هو الحشوية، بعضهم يحرك الشين الحشوية، حشى الحلقة. أو الحشوية. سويش يأتي إنسان يبدأ يحشد النصوص، يحشد النصوص في المسألة الواحدة، يد الله فوق أيديهم لتصنع على عيني فتم وجه الله. كل واحدة إيش معناها؟ نرجع إلى كتب التفاسير، لا نجد ما ذكرته أنت. والذي يرجع إلى كتب التفاسير ترى قول التفويض قليل جدا. كل التفاسير تسدد كل آية ما معنى ولتصنع على عيني. قال ابن جرير الطبري بمرأة منا، بمرأة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه في عيني، أول العين بسبب صفة البصر، صفة البصر. طيب أنا كنت أتمنى أرى أسئلة عن المجسد، بس شكله يعني الحمد لله إحنا تكلمنا عن التجسيم ويعني رددنا عليه كثيرا في الدروس السابقة. تقسيم البدعة من الشيخ العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى، يعني ممكن يقال إن العز ابن عبد السلام هو من جمعها استقراء من صنيع الأئمة السابقين، وإلا هذا التقسيم واقع بالفعل سابقا. من الذي جمعه كترتيب وتأليف وتلقاه الأئمة من بعده بالقبول؟ كالقرافي تلميذه، والنووي تلميذ تلامذته، وابن حجر والحجر العسقلاني والحجر الأيثمي وإلى آخره، أئمة عظام بالعشرات وعمليا بالمئات بل بالألوف تلقوا هذا التقسيم. كيف الشافعي ليس هو محدث علم الأصول، هو أول من ألف كتابا مستقلا في أصول الفقه، ولأبو حنيفة ما كان له أصول فيما بعد ألفت من خلال النظر في فروعه. هذه الفروع من أين استنبطها؟ من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، بواسطة ماذا؟ بواسطة أصول. أين هذه الأصول؟ في عقله. كيف نستنبطها؟ من خلال النظر في فروعه من قبل أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب، فيستنبطون أصوله بالنظر إلى فروعه. فالشافعي رضي الله عنه رأى أن السلف هكذا كانوا يفكرون، فدون طريقة تفكير السلف في التعامل مع النصوص. إذا تعارض مطلق مع مقيد رآهم يرجحون كذا، هذا بحسب فهم الشافعي. يعني فهم السلف من وجهة نظر الشافعي سلفهم العدول وهم الحكم في الاختلافات. كيف كان السلف يفكرون؟ الشافعي استقرأ جملة من السلف كيف يفكرون، كيف يستنبطون، فدون أصول. أبو حنيفة عاش في مدرسة مليئة بالتابعين الكبار الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنه وأدركوا بعض الصحابة، ووجد كيف يفكرون، كيف يعملون، كيف يستعملون النصوص ويستنبطون منها الأحكام، فاستخرج لنا هذه الفروع. ثم هذه الفروع أنبأتنا إلى الأصول التي كانت في عقل أبي حنيفة، ومن خلالها يستخرج الأحكام من الأدلة، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد. العز بن عبد السلام هل هو جاء بتقسيم مبتدع؟ هو نظر كيف، هل كل بدعة كان، هل كل أمر محدث في الدين كان السلف يردونه؟ وليس فقط السلف، الخلف، أتباع السلف والسابقون الأولون والمهاجرين الأنصار والذين تبعهم بإحسان. الآن إحنا هل نستطيع أن نعرف كيف كان أبو حنيفة يفكر دون الرجوع إلى علمائنا؟ وبعض الناس يقول لك نحن على مذهب السلف. طب والخلف؟ يلزم من هذا أن الخلف قد انحرف، ويلزم من اعتقاد إن كان اجتماع بل وقوع اجتماع الأمة على الضلال. فهذه قضية نتبع سلف الأمة. طب والخلف الذين أخذوا عن السلف؟ هم السلف ورثوا تلامذتهم، وتلامذتهم ورثوا تلامذتهم، ومش واحد ورث واحد، ألوف يورثون ألوفا، وألوف يورثون عشرات الألوف، وهكذا. وكل يأخذ عن شيوخه ويجيزونه، ثم هو لا يجيز تلامذته إلا بعد الوصول إلى ما يطمئن قلبه أنهم يسيرون على طريق شيوخه، وهكذا. من أين سيأتي الانحراف؟ لو واحد عن واحد يمكن يأتي الانحراف، لكن ألف عن ألف. وهذا ما قاله ربيعة الرأي شيخ مالك، يعني مدرسة أهل المدينة كمدرسة أهل الكوفة، عندهم إجماع المدينة. ليه؟ مقدم على خبر الأحد، خبر الأحد واحد عن واحد قد يخطئ واحد، لكن ألف أخذوا عن ألف صحابي. ثم ورث الإمام مالك هذا، والبيئة التي حوله كلها على هذا، وهم أورع الناس وأتقى شيوخه. يعني كيف الإمام مالك نجم؟ قال هذول نجوم لهذا النجم. فمن أين سيأتي الانحراف؟ فهذه قضية تجاوز ألف بل ألفين، 1200 سنة و400 سنة، والرجوع إلى ما كان عليه الصحابة معناه هدم بنيان الإسلام الذي بناه أئمة الإسلام على مر العصور، والرجوع بأفهام سقيمة وعقول قاصرة وأهواء متردية ونطيحة وما أكل الشيطان وشياطين، للرجوع واستخراج نصوص جديدة واستخراج فهوم جديدة للكتاب والسنة. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، والاحتفال بالعيد الوطني مستحب ونهنئ به كذا وكذا. من وين جبت هذا؟ قال أنه هذا عبادة وهذا عادة. مين قال أنه عبادة؟ العبادات التي لا يجوز الإحداث فيها الأربعة، أما الوسائل التي تقرب إلى الله هذا شيء، هذا الشيء ليس محصورا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، سيدنا أبو بكر. يعني بس مجرد أن نأتي سيد الحديث في البخاري، زيد بن ثابت لما استحر القتل في القراء قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: أرى أن تجمع المصحف. قال: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تخرج التكييف الفقهي؟ ليس اعتراضا بل استفهاما. قال: هو والله خير. إذا هذا الفرع الحادث المبتدع، نعم بدعة شرعية لأنه محدث في الدين، تمام، له أصل يرجع فيه. أي وإذا هذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بل هو محدث في الدين مما له أصل، فليس برد بل هو مقبول، وبعد ذلك يأخذ أحد الأحكام الفقهية إيش؟ الخمسة إذا يعني بشكل عام، لكن إذا كان مقبولا إما أن يكون مندوبا أو واجبا. البدع منها ما هو واجب. إيش حكم جمع المصحف بين دفتين؟ طب لو جاء إنسان وقال: أريد أن أرجع إلى الزمن السابق ونجمع المصحف كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، على عظام، نبحث عن عظام جماجم وعظام أكتاف، ونبحث عن لخاف، ونبحث عن جلود، ونبدأ ندون المصحف، وهكذا المصحف يحتاج إلى عمارة مثل عمارة العبدلي، ناطحة سحاب، الطابق الأول سورة البقرة، ستجد الآية الأولى على اليمين عطف يمينا رقم كذا، الجلدة مكتوب عليها كذا، بعد ذلك عظمة كذا، وبلا تشكيل ولا نقط، لأن كل هذه بدعة محدثة في الدين، محدثة في الدين، ولم يكن في زمن الصحابة. أبو الأسود الدولي ليس في زمن الصحابة. وبعد ذلك كم من البدع حدث، تقسيم العلوم، تقسيم التوحيد عند هؤلاء المبدعة، كلهم هؤلاء مسابقات القرآن، جمعيات خيرية، وزارة أوقاف، وزارة حج، الرئاسة العامة، البحوث والدراسات الإسلامية، الهيئة الدائمة، اللجنة الدائمة. هل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللجنة الدائمة للبحوث والدراسات الإسلامية؟ بدعة. قال: لا، لكن فيها مصلحة. تمام، وهذه مصلحة، لا يفرقون بين المصلحة المرسلة وبين البدعة المذمومة. مصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة والبدعة تشتركان في كونهما محدثين في الدين، وتفترقان. المصلحة المرسلة ليس في الشرع ما يردها، والبدعة الضلالة في الشرع ما يردها. البدعة الضلالة إنك تحدث عبادة جديدة، صلاة جديدة، ركوع بعد السجود أو ركوعين، ثلاث سجدات، تحدث صياما من الظهر إلى العشاء، تحدث حجا إلى النجف أو إلى كربلاء مثلا، وتطوف سبعة، هذا بدعة ضلالة. لكن واحد أراد أن يدعو إلى الله بوسائط حديثة، المولد النبوي أفضل وسيلة، أفضل وسيلة في زمان الدعوة إلى الله، أو من أفضلها اغتنام مواسم الخير. موسم المولد: قل حدث في مثل هذا اليوم قبل 1445 عاما حدث فيه كذا وكذا وكذا، وكل لهم حدث في مثل هذا اليوم، الكل يؤرخ، مسلمون وغير مسلمين، صحيح؟ إلا إحنا قال لا، من البدع إن في ليلة 17 رمضان تتكلم عن بدر. طب متى أتكلم؟ طب 18؟ قال لا، بدعة لأنك تخصصت. طيب بدي أقرأ قرآن كريم متى أقرأ؟ قال أقرأ في أي وقت. طيب بدي أخصص وقت أنه مناسب إلي بعد الفجر. قال لا، تخصيص بدعة، أنا خصصت عبادة بزمان أو بمكان أو بعدد أو بهيئة. هذا سيعود على الأفعال بالنقد والإبطال، لأنه كل ما أخصص وقت أنا ما أستطيع أن أقرأ أثناء الدوام، أخصص بين العصر والمغرب، بين الفجر والكذا. قال لا، بدعة لا تخصص، إذا لا نقرأ. مع أن الهدي النبوي التخصيص، التحديد سنة نبوية، تحديد العدد، تحديد الزمان لفعل النوافل، لفعل النوافل أو هذا كله هدي النبوي. لكن المخصص المحدد هذا ليس. كيف؟ اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. كم تطيق أنت؟ طبعا هذا الكلام لا يتكلم عن الفرائض ولا عن الرواتب، يتكلم عن النوافل، نوافل الصلاة. كم تطيق في اليوم؟ تطيق أن تصلي وقت الضحى 12 ركعة، بين الظهر والعصر 18 ركعة، بين المغرب والعشاء 8 ركعات، 6 ركعات. اكلفه. مين يقول لك اكلف؟ إذا أصل التحديد، تحديد الورد، هذا أنت مأمور به ندبا، لكن كم تحدد هذا موكول إليك. تمام؟ هذا موكول إليك. قال إني أكثر من الصلاة عن كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها. إيش ربع؟ يعني ربع ساعة. أنا بمكن في الدعاء ساعة، كم أجعل لك من هذه الساعة؟ الربع. هذا تحديد ولا مش تحديد؟ الربع. قال ما شئت، إذا الأمر مفتوح. الثلث، النصف، الثلثين، هذه أوراق. كم أجعل من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما ولد بساعة 10 دقائق، 11 دقيقة، أو 13 ثانية. في إشكال في هذا؟ لا إشكال، إلا في عقول من لا يسلم بهذا التقسيم. هل هناك، وهناك بعض الصحابة أحدث أذكار في نفس الصلاة، الحمد لله أحدث كثيرا طيبا مباركا في سيدنا ابن عمر، قال أنا زدت وحده ولا شريك له في التحيات وغير ذلك. هناك كتب مؤلفة في هذا. هل هناك من قرر هذا التقسيم من أمة علماء الإسلام؟ نعم، خاصة كل الحنفي يسلمون بهذا. بعض المحدثات، بعض المحدثات أجمعت الأمة عليه، وإجماعهم عليها إجماع على أصل الإحداث لأجل هذه المناسبات. يعني أن نحدث فعلا لتحصيل مصلحة شرعية لا ينقض أصلا من أصول الشريعة ولا يعارضها، أين الإشكال؟ الشافعي رضي الله عنه صح عنه كما ذكر ذلك البيهقي في المدخل إلى السنن، وذكر ذلك أبو نعيم في الحلية، قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فأما المذمومة فما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الآثار، وما لم يكن فيه خلاف لشيء من ذلك فهو المحمود. واستدل بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. سماها بدعة، بدعة من حيث إيش؟ نعم. طيب، هل يوجد تقسيم أو تقاسيم أخرى معتبرة؟ هذا تقسيم جيد، أن الفعل، الفعل طبعا البدعة، كلمة بدعة هذا ليس حكما شرعيا. يعني لو قال لك هذا الفعل بدعة تقول جميل، بدعة من يعني وصف زماني، أنها لم تكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيش حكم هذا الفعل؟ ليس عندنا إلا الأقسام الخمسة كما عند الجمهور، والأقسام الثمانية اللي عند الحنفية: إما أن يكون الفعل محرما أو مكروها أو مباحا أو مندوبا أو واجبا. هذا الفعل إيش حكمه؟ يرجع إلى الأصل الذي يرجع فيه. مثلا فعل محدث فيه حفظ للكتاب، فيه